نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله بمنه وفضله أن يحشرنا وإياكم جميعا تحت لوائه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه لا يخفى علينا جميعا أن الله عز وجل خلق هذا الخلق، خلق الإنس والجن ليعبدوه. هذه هي الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس، كما قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأنعم عليكم معشر بني آدم أن خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، حتى تقوموا بعبادته على الوجه الذي أمركم به سبحانه وتعالى، تعبدوه وحده لا شريك له، مخلصين له الدين حنفاء. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كل ما تحتاج إليه في أمر دينها ودنياها ومعاشها ومعادها. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وإن قوله تعالى في الآية العظيمة التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن هذه الآية لأكبر دليل على أن هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان، وأن النعمة به تمت على المؤمنين، وأن هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناول العبادات وهي ما يكون بين العبد وبين ربه فحسب، ولكنه شامل للعبادات والمعاملات ولجميع ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم. وإنني مغتبط بما يسر الله تعالى لي من الحضور هنا من أجل أن يمن الله على الجميع بما يحصل من الخير ومن العلم. وخير ما نجعل موضوع درسنا في هذه الليلة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن جبريل صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس دينهم. فموضوع حديثنا هذه الليلة أن نتكلم على ما تيسر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال جبريل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا الإسلام الذي رضيه الله دينا لنا فقال ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام الذي من جاء بغيره من الأديان والشرائع فإنها تكون مردودة عليه غير مقبولة منه. ولهذا لا نشك أن أحدا من المسلمين يظن أن غير دين الإسلام قائم اليوم. أقول إن جميع المسلمين يعلمون علم اليقين أنه ليس شيء من الأديان اليوم قائما سوى هذا الدين الإسلامي، وأن دين اليهودية ودين النصرانية ليس بدين مقبول عند الله اليوم كما أنه كان مقبولا حين قائما في فترة الرسل الذين أرسلوا به. ولهذا من الخطر العظيم أن يظن ظان أن دين اليهود ودين النصارى أنه مساو لدين الإسلام اليوم وأننا إخوة في الدين، فإن هذا من أعظم المنكر. بل إن من اعتقد أن دينا سوى دين الإسلام اليوم قائم فإنه يعتبر مكذبا للقرآن، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف تدعي أو تظن أو تعتقد أن هناك دينا يكون اليوم مقبولا عند الله وقائما ينجي صاحبه من النار ويدخله الجنة؟ هذا الإسلام مبني على أركان خمسة كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنها ركن واحد لأنهما متلازمان، إذ لا تصح عبادة أبدا إلا بالإخلاص لله الذي تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، وإلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تضمنها شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا لأنهما ركنان أساسيان في العبادة: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله بأن تعبد لله ولغيره فهو مشرك، ومن أخلص لله واتبع غير رسول الله وابتدع في دين الله ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مبتدع ضال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ كلنا والحمد لله ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق، كلنا يشهد أن لا إله إلا الله. نقولها عند الطهارة بعد الفراغ من الوضوء، ونقولها في صلاتنا، ونقولها دائما. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يعبد وهو مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. هذا إقرارنا بقلوبنا وهذا اعتقادنا، فإذا كنا نعتقد ذلك لزم أن لا نشرك بعبادة الله أحدا، لأن من أشرك بعبادة الله وقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله فإنه ليس بصادق في شهادته، إذ أن الشهادة تستلزم مقتضاها وهو العمل بما شهد به الإنسان، وإلا فكيف يشهد ثم لا يعمل؟ هذا تناقض. فإذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود حق سوى الله، فما بالك تذهب وتعبد فلانا وفلانا، الولي الفلاني والقريب الفلاني والمؤمن الفلاني وما أشبه ذلك، بل قد تعبد شجرا أو حجرا وكل ما يعبد من دون الله، فإنه لا ينفع عابديه، بل إنه يكون يوم القيامة عدوا له، كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أو فمقترى ذلك أن لا تصرف العبادة إلا لله وحده مخلصا فيها له، لا تعبد الله رياء من أجل أن تمدح ويقال فلان ما أعبده ما أطوعه لله ما أحرصه على العبادة، إن أي عبادة تكون مقرونة بالرياء فإنها غير مقبولة عند الله، بل لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، كما في الحديث الصحيح الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرجل لو أقام مسجدا أو أقام مدرسة أو طبع كتابا أو أقام دورا لليتامى أو للمعوزين أو لطلبة العلم وهو يريد بذلك أن يمدح، فليعلم أن عبادته ذهبت هباء وأنها لا تنفعه عند الله، وأنه لا يحصل بذلك على أجر من الله عز وجل، لأنه أشرك مع الله غيره. لا يغني عنك الناس شيئا سواء مدحوك أم ذموك، وإنما الذي يغني عنك هو ربك. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن مدحي زين وذمي شيء، وكأنه يريد أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل ما يذمه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر، أما العباد فإنهم لا ينفعونك ولا يضرونك، كما قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن إذا كان الأنساب يوم القيامة وهم الأقارب لا تنفع المناسبة بينهم، فما بالك بالأباعد. شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله، سواء كانت تلك العبادة بدنية أم مالية أم مركبة من المال والبدن، فعليك يا أخي بالإخلاص إن كنت تريد أن تنتفع بعبادتك. أما شهادة أن محمد رسول الله فإنها تتضمن تصديقه فيما أخبر وامتثال ما به أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فمن لم يقم بهذه اللوازم فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله شهادة حق. كيف تشهد أن محمد رسول الله إلى الناس عموما ثم تخالفه فيما تتقرب به إلى الله؟ وبهذا نعرف أن البدع خطرها عظيم، وأنها وإن كانت بحسن نية وإرادة قربة إلى الله عز وجل فإنها لا تنفع فاعليها، لأنها غير مبنية على تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، إذ أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي وتستلزم أن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن الأصل في العبادات الحظر حتى يأذن بها الشرع، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنكر الله على هؤلاء الذين يتخذون مشرعين مع الله، وبين أن ذلك نوع من الإشراك به تبارك وتعالى. واعلم يا أخي المسلم أن العبادة لا تصح حتى يكون الإنسان فيها موافقا لشرع الله في الأمور التالية: الأول في سبب العبادة، والثاني في نوع العبادة، والثالث في قدر العبادة، والرابع في مكان العبادة، والخامس في زمن العبادة. هذه خمسة أشياء لا بد أن تكون موافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم: السبب والنوع والقدر والزمن والمكان. فإذا لم تكن مبنية على هذه الأسس فإنها لا تقبل. لو أن رجلا من الناس أحدث سببا من الأسباب يكون قربة له إلى الله، قلنا هذا لا يمكن. أي أنك لو جعلت أمرا من الأمور سببا لعبادة من العبادات ولكنه لم يرد ذلك السبب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يقبل منك حتى ولو كان من ذكر الله، وذلك لأنه لا بد في العبادة أن تكون مبنية على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لنفرض أن رجلا أحدث عند لبس ثوبه عبادة لم تكن مشروعة، صار كلما لبس ثوبه تعبد لله بهذه العبادة، نقول هذا لا يجوز ولا يقبل منك لأن هذا غير مشروع. يرى بعض الناس أن الإنسان إذا تطيب كلما تطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مددت إليه المبخرة أخذها وقال اللهم صل على محمد، يتعبد لله بذلك، هل هذه العبادة مقبولة؟ لننظر، التطيب موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ بلى موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يحب الطيب، بل قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل كان صلى الله عليه وسلم كلما تطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ لا. أنت لماذا تفعل كلما تطيبت قلت اللهم صل على محمد؟ قال أفعل ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فأنا إذا أخذت الطيب فقد أخذت ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا إذن أصلي. نقول ليس هذا إليك، الشرع إلى الله ورسوله، فإن كان هذا ثابتا عن الرسول فعلى العين والرأس، وإلا فلا تتعبد لله بما لم يشرعه الله. ولو أننا أخذنا هذا الذي قلت قاعدة لقلنا إذا أردت أن تصلي فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكبر الإحرام قل اللهم صل على محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، وهذا لا يمكن. وكذلك بقية العبادات، إذن لا بد أن تكون العبادة قد ثبتت بأن سببها هذا سبب لها في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنها لا تنفعك. كذلك لا بد أن تكون العبادة موافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها، فإذا شرعنا عبادة أو إذا تعبدنا لله بعبادة لم يكن مشروعا جنسها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك من البدع المردودة على صاحبها. مهما حصل للقلب من اللين والرقة، لأن بعض البدع يكون لها أثر على القلب من اللين والرقة والخشوع، لكن هذا لا يبرر كونها مشروعة، إذ أن ذلك قد يكون من تزيين الشيطان لهذا العامل. ولقد ذكر لنا أن النصارى في كنائسهم يبكون بكاء عظيما ويخشعون خشوعا عظيما، ومع ذلك هؤلاء لا حظ لهم في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا وارد في الكفار لا شك، كما قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. لكن كل من ضل سعيه وأحدث في دين الله ما ليس منه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، فيكون له شبه من هؤلاء، وإن كان ليس منهم في الكفر لكن له شبه في منهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وكل بدعة ضلالة بنص قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله قسموا البدع إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولكن هذا التقسيم غير صحيح، لأننا نقول: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله، ولا يمكن أن يقول نحن أعلم، فنقول: هل أنتم أفصح أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله. هل أنتم أنصح للخلق أم رسول الله؟ سيقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل. وكل هذه من أبلغ دلالات العموم على العموم، يعني لا يوجد لفظ أدل منها على العموم. كل بدعة، لو كانت البدع تنقسم ما صح هذا التعبير، لقال بعض البدعة ضلالة، حتى يكون التقسيم واردا على ما يصح وما لا يصح، كما قال الله تعالى في الآية التي سمعناها قبل في صلاة المغرب: إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم. إذن فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة، علمنا أنه ليس شيء من البدع يكون غير ضلالة، كل البدع ضلالة. لكن هذا التقسيم الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، نقول: البدع التي قلتم إنها حسنة إما أن تكون من الشريعة فليست ببدعة، بل قد تكون وسيلة مبتدعة، والوسائل قد تبتدع، لكن الكلام على المقاصد. لو قال قائل: هل المطابع موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لطبع الكتب؟ قلنا: لا، هذا غير موجود. إذن وجود المطابع لطبع الكتب هذا يعتبر بدعة، هل تقولون إنه ضلالة؟ نقول: لا نقول إنه ضلالة، لكن هو وسيلة إلى مقصود شرعي، وما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه من الشرع، لأنه ثبت بدلالة القرآن أن للوسائل أحكام المقاصد. واستمع إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كلنا يعرف أن سب آلهة المشركين قربة، أليس كذلك؟ سب آلهة المشركين قربة، لكن إذا كان يفضي إلى أن يسب الله عدوا بغير علم صار حراما منهيا عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا؟ فيسب الله عدوا بغير علم. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا الذي قال بعض أهل العلم إنه من البدع الحسنة، نقول: هو ليس من البدع في الواقع، بل هو وسيلة إلى أمر مطلوب شرعي، وما كان وسيلة إلى أمر مطلوب شرعي فإنه يكون مطلوبا شرعا. لا أحب أن نتجاوز كثيرا، العبادة لا بد أن تكون ثابتة بسببها وبجنسها وبقدرها أيضا. لو زاد الإنسان تعبد لله على الكمية المقدرة شرعا لكانت العبادة باطلة، وكان ذلك من البدع. لو قال قائل أنا عندي نشاط وقدرة وقوة على أن أصلي الظهر 8 ركعات بدلا من 4 ركعات، ماذا نقول له؟ حرام؟ لا يجوز. لو قال قائل أنا عندي قدرة على أن أسبح دبر الصلاة بدل 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر أن أسبح 66 مرة، قلنا هذا من البدع. لا أقول إننا نمنع أن يزيد في التسبيح، لكن نمنع أن يزيد في التسبيح عن التسبيح الوارد بحجة أنه سنة دبر الصلاة، حتى لا تفهموا خطأ. نحن لا نقول لا تسبح، نقول سبح وزد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن لا تجعل هذا عبادة مشروعة دبر الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قدر ذلك 33، وأنت تقول أريد أن أزيد على أكثر من 33 أو أزيد على 33، هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة لا يزيدك من الله إلا بعدا. إذا كان هذا في الذكر الوارد أصله، فما بالك بأذكار مبتدعة بجنسها ما أنزل الله بها من سلطان، أذكار غير واردة، أذكار مطولة، أذكار ربما تكون أحيانا نسمع من بعض الناس أذكارا لو اعتقد الذاكر ما كان يقول لكان كفرا. نسمع هذا من بعض أفواه الناس، وبعض الناس يحدث أذكارا يقول من قال كذا 200 مرة، من قال كذا 400 مرة وما أشبه ذلك، وهو لم يرد. هذا لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله عز وجل، والله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا فقط، والإسلام هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون العبادة أيضا ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانها. فلو أن أحدا أحدث عبادة في زمان غير زمانها قلنا لا تصح، وهو من البدع. لو أن أحدا أحدث أن يجعل الحج في غير أيام الحج، هل يكون ذلك مقبولا؟ لا، لأنه ليس في الزمن المحدد شرعا. لو قال قائل أنا سأغتسل للجمعة قبل يوم الجمعة، قلنا هذا لا يقبل منك، لأن هذه عبادة محددة بزمن فلا تقبل إلا في زمنها، وأي إنسان يحدث عبادة في غير زمنها فإنها تعتبر من البدع. وهكذا أيضا في المكان، لا يمكن أن يحدث أحدا عبادة في مكان غير المكان الذي شرعت فيه. فلو قال قائل أنا أريد أن أعتكف في رمضان في بيتي بدلا عن المساجد، قلنا له يصح؟ لا، ما يصح، لأنها في غير المكان المقرر لها شرعا، فمكان الاعتكاف المساجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد. عودا على ما سبق، شهادة لا إله إلا الله ماذا تتضمن وتستلزم؟ تتضمن الإخلاص لله عز وجل في العبادة، وتتضمن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين لم يطرأ عليها أي تغيير، لكن حدثت البدع بعد ذلك وانتشرت وتضخمت في المعتقدات وفي العبادات، في المعتقدات وفي العبادات، وتطورت هذه البدع إلى أن وصلت يا إخواننا إلى حد جعل هذا المبتدع يعتقد أن الخلق عين الخالق، فيقول بوحدة الوجود، وأنه لا يشاهد في الكون إلا الله عز وجل. فالتبس عليه الأمر وظن أن آيات الله هي الله. الكون لا شك أنه آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن هم والعياذ بالله أعمى الله بصائرهم، فظنوا أن ما يشاهدونه من هذه الآيات هو الله وحده، وقالوا إن الشيء شيء واحد، وأن الخالق عين المخلوق، أو أن الخالق أن المخلوق اتحد في الخالق فكان شيئا واحدا. إلى هذا حد بلغت البدع في أصحابها، نسأل الله العافية. وهذا يوجب لنا أن نحذر غاية الحذر من البدع، وأن نكون كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، حيث قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة. فمعناها أن يأتي الإنسان بها مستقيمة على الوجه المطلوب منه، بحيث يأتي بها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها. والصلوات التي فرضها الله على عباده هي خمس فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة، بأن الله افترض عليهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، فلا يجب سوى هذه الخمس إلا لسبب، كما لو نذر الإنسان أن يصلي فإنه يلزمه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وكما في تحية المسجد، فإن بعض أهل العلم قال إن تحية المسجد واجبة، لا يجوز للإنسان أن يدعها في أي وقت دخل المسجد، واحتجوا لذلك بأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فقام الرجل فصلى ركعتين. فقال هؤلاء الموجبون لتحية المسجد إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته وأمر هذا الرجل أن يصلي، واستماع الخطبة واجب، ولولا أن تحية المسجد واجبة ما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بها، لأنها تشغله عن استماع الخطبة الذي هو واجب، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بشيء واجب. ولكن جمهور أهل العلم على أن تحية المسجد سنة مؤكدة لا ينبغي الإخلال بها. المهم أن الصلوات والحمد لله معلومة، خمس صلوات في اليوم والليلة. أما الركن الثالث فهو إيتاء الزكاة، ومعنى إيتاء الزكاة أن تؤديها إلى مستحقها، والمستحق للزكاة تولى الله عز وجل بيانه بنفسه، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، ولو صرفتها في غيرهم لم تبرأ ذمتك بما صرفت. ولا يتسع المقام إلى ذكر تفاصيل هؤلاء الأصناف، لأنني أحب أن نكمل الكلام على الحديث ولو بسرعة، وربما يأتي إن شاء الله تعالى في الأسئلة ما نستفيد منه في هذا الموضوع. أما صوم رمضان فإن صوم رمضان واجب في هذا الشهر المعين الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان أول ما فرض الصيام أن من شاء صام ومن شاء أطعم، ولكن الله تعالى أوجب الصيام عينا، فقال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فخير بين الأمرين، ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام عينا. أما حج البيت فإنه قصد مكة لأداء مناسك الحج، وهو واجب، ولكنه من نعمة الله لا يجب إلا في العمر مرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وبهذا نعرف أن من أدى الفريضة في الحج وأدى العمرة فإنه لا يلزمه بعد ذلك حج ولا عمرة، حتى لو جاء إلى مكة وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه حج ولا عمرة، لأنه أدى الفريضة. حتى ولو كان بعيد العهد بمكة، لو حج واعتمر وبقي عن مكة 20 سنة ثم جاء إلى مكة، فإنه لا يلزمه أن يعتمر أو يحج إلا أن يشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقد أخبرنا أن الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أما الإيمان فإنه قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله أيها الإخوة يتضمن 4 أشياء: الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه قد دل عليه الشرع، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه الحس. كل أنواع الدلالات قد اتفقت على وجود الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أما دلالة الشرع على وجود الله فإن من تأمل شرائع الله منذ أرسل الله الرسل إلى اليوم رأى أن هذه الشرائع لا يمكن أن تكون من تنظيم بشر، وإنما هي من تنظيم الخالق عز وجل. ومن رأى أن الله تعالى ينصر من أتى بهذه الشرائع ويؤيده علم أنها من عند الله وأنها شريعة الله عز وجل. وأما دلالة العقل على وجود الخالق عز وجل فإننا نسأل عقولنا بعد أن نتفكر في السماوات والأرض، هذه السماوات العظيمة بما فيها من الشمس والقمر والنجوم وغيرها مما علمنا وما لم نعلم، هل يمكن أن تقوم بنفسها وأن تحدث نفسها بنفسها؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن إيجاد نفسها بنفسها محال، لأنها قبل أن توجد معدومة، والمعدوم ليس بشيء فلا يوجد شيئا، وأظن هذا واضح. المعدوم لا ليس موجودا حتى يوجد غيره، فإذا لم توجد نفسها. طيب، هل وجدت صدفة هكذا؟ الجواب: لا. أعتقد لو أنك حدثت أدنى واحد وقلت: إني رأيت قصرا مشيدا، ورأيت فيه من الأنوار والأنهار والأشجار ما يبهج الناظرين، من بنى هذا جزاك الله خيرا حتى نطلب منه أن يبني لنا مثله؟ قال: هذا ما بناه أحد، هذا خرج صدفة هكذا. أيمكن ذلك؟ نعم، لا يمكن، لا سيما وأن هذا الكون على أبلغ ما يكون من النظام، وما كان على نظام فلا بد أن يكون له منظم، إذ أن ما لا ينتظم يكون لا يمكن أن يوجد. أما دلالة الحس على وجود الله عز وجل فإننا كلنا قرأنا ما في القرآن من قول الله تعالى عن رسله أنهم دعوا الله فاستجاب لهم، ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجابنا له. إذن وجود هذه الأشياء بعد دعاء الله ماذا تدل عليه؟ تدل على أن المدعو موجود أوجد هذه الأشياء. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في سحاب واسع ولا قطع من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل تأتي الغيوم من جهته. يقول فخرجت من ورائه السحابة فتوسطت السماء فانتشرت ورعدت وبرقت فنزل المطر، فما نزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته. إذن هل يدل ذلك على وجود الله؟ لا شك، هو دعا فأجيب، دعا من؟ دعا الله عز وجل فأجابه، هذا دليل حسي مشهود بالأعين. ثم بقي المطر أسبوعا كاملا فدخل الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فادعوا الله يمسكها، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وكان يشير صلى الله عليه وسلم بيده فما أشار إلى ناحية إلا انفرجت، اللهم حوالينا ولا علينا، فانفرجت السماء وكان ما فوق المدينة صحوا وما حولها مطرا وخرج الناس يمشون في الشمس. إذن المدعو موجود وعلى كل شيء قدير وسميع للدعاء وعليم بأحوال عباده، هذا دليل حسي مشهود. في ظني أن كثيرا منا أو أن بعضا منا دعا الله بدعاء فاستجاب له، كما قد حصل، تقول يا ربي أسألك كذا وكذا فيأتي. إذن هذا دليل حسي على وجود الله، لأنه هو الذي أجابك وهو الذي أعطاك سؤلك، هذا دليل حسي. أما دلالة الفطرة على وجود الله فلا تسأل، كل من كانت فطرته سليمة لم تجتله الشياطين فإنه يقر بأن له خالقا، حتى الحشرات والبهائم، فقد روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم يستسقي يطلب السقيا فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذه الحشرة تعرف ربها وتعرف أنه فوق وأنه عال جل وعلا على عباده، سألت الله فأجابها. من الذي أعلم هذه الحشرة إلا الفطرة التي جعلها الله تعالى فيها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فالفطرة دليل على وجود الله. الإيمان إذن أن تؤمن بالله بوجوده ووجوده دلت عليه الأدلة الأربعة التي سقناها. ثانيا بربوبيته، بأن تعتقد أنه هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله،